نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان نمرو وابزانم يكم روجي دست بيك النوي خويندني أم سالمانا سريسالي تازا وابزانم أمرو سابيان دستيان كرده وبخويندن جا آموشگاريك بو خومن بو ماموستايان بو قتابيان بو باوكان و دايكان إن شاء الله که به هر چی سرشنی خوانی دزدان خوای جورانی اتمن خالص که آقا مرگاری پیشکش به همون لعک کن دعو کاری نخوای جور برکتی تی خاو ببیت مایی سود بخشی به همون لعک. سالی خواندنی تازه من کدست پیدا کرد بگو من اوکتاب خانه ای که من دعو کن من بوده چن و او پیمانگا و دانشگاهنش که گنج کن من بوده چن همویان سر به وزارت کنکپید و تری وزارت التربیه و التعلیم التربیه و التعلیم جا ککلیه به او پید و تری تعلیم عالی التربیه و التعلیم یعنی چی؟ یعنی او وزارت ارکی چی مبارکو ارکی چی گرنجی خستوتا استوی خوی بو فیر کردنی من دالانو گنجانی امولاتا او تعليم و پروردگار دنيشيان اوش تربيه وزارت اركي چي گرينگو مبارچي خستو تسشاني خوي ظاهري كه اويش بريتي له فير كردني من دالان و گنجان مان فيري زانستيان كن و هر وها پروردشيان كن. ام وزارت تنها بريتيني له وزارتي تعليم وزارتي تربيه و تعليمه تنها زانستی بتن کافی نیه. دبی چیشی لگال بید، تربیتشی لگال بید، پروردگاردنشی لگال بید. پروردگاردن که زور گیرن تر ل تعلیم که. جاب زانین تعلیم ل سرچی بکرد. و پروردی من دالان و گنجان من ل سرچی بکرد. و چیشن آوانی که پروردگارد کن. و برهمی او پروردگاردنش چیه؟ بيقومان تعليم لتعليم هو دس بيبكين فير كردن إسلام لقل فير كردنه إسلام لقل علم زانسته. كيف يمضل يكم كلمي قرآن كهات أخواري وتشيبو اقرأ كهات أو دينا لسربناغي كي دا مزرعوة سربناغي خلنوة يكم كلمة لقرآن اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم. يا كم سورة قرآن باسي خوينا وعلم دكات، يا كم سورة كات ديني إسلام ديني زانست وعلمه خوين دواري وتجيشتن وثقافته. هركتك وابزان إسلامتي ريل خوين دندقريت او غلط حالی بوده. اسلامتی هن من داده فیر بین. تیب گین. علم زانت من هبه. چونکه اوی که علمی هبهت او کسده توانی عملو کرده وکانیشی و روشتو آداب و اخلاقیشی جوان بیت. کسی که علمی برستگ نبه نتواند عملکشی باش بیت. علمی چاگ نبه اخلاقیشی باش نابیت. کسی که علمی هبهت کسی چی سود بخش دبی با کمالگاه کی، با خزانه کی، با نفسی خوی، کسی که دبی سود لخوی دبی نی با خیامت کشی. اسلام علمی دبیت، دین دارتی با جهالت ناکرد، خوا پرستیش با جاهلی ناکرد، با جهالت. با زور لوانی که نخوان دوارن، به هی جهل و نزانی نه و توشی زور غلط دبن، واد زانن لخوان زی چند دکاته ولیم لخوا دوری اند خاتو. زور جدوى ذان شرعية وشرعية جنية بوتن كعلمينية كعلمينية أو من كعلميان نيو تواناي فيربوني علميان نيا خواهی پروردگار آوا وازی لینه هنان بله ای و قلم تان لسر نیه نخوین دوار کن نه آوی کتوانای فیربونی نیه خواهی گر فرمویتی فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون پرسیار لأهل ذکر بکن پرسیار لأهل علم بکن اگر شتیک تا نزانی پرسیار یالی بکن کواتا تو بچی نجات خود نجات دا دیلا زرری نفامیتی بچی خود نجات دا این خوین دوار بپرسیار پرسیار لچه بکن اهل ذکر اهل علم زانایان پرسیار یالی بکن او حلالا یا او حراما او دروستا او دروزنیا او ارچی سرشانی تو یک تو نخوین دوارید کتو گنجی چیشید یا من داله چیت قابلیت و توانایی فیربونه ته تو واجب لسرد علم بخوانی. پیامبر اخوان علی صلی الله علیه و سلم دفرمید طلب العلم فریضه على كل مسلم. فیربونی زانست واجب فریضه. فریضه یعنی چی؟ یعنی فرضه. چون پیش نیا جکان خوا فرضی کرد ول سرد. زکات فرضه لسرد. روجو قرتن فرضه لسرد. پیغمبر اخوان علی صلی الله علیه و سلم دفرمید طلب العلم فريضة على كل مسلم زانست فيربونيش فريضتك لترهمو مسلمانك طبعا مسلمان بجنوب بياوة بكتو بكروة لإسلام دا فيربوني علم فرضة نكتن هابل بيك وبس فرضة لسرد چون اگر فرضك انجام ندي قناح باردة بي اي او كسيتواناي فيربونت هيا اثمان في ركان ما انا توانای انما او بس واجبی وان پرسیار کردن اوانی که تواناتان هیا چون اگر نویجیگ نکی گناه بارده بی اگر طلب علم نکی تو هولی فیربونی زانست ندید گناه بارده بیت او فرض کدن جام نداوا جالو چیتر کتی بگین لإسلام دا منزلتی علم بلو پای علم چن گرینگا و اسلام چون هان من دا بو فیربون که کردویت یه فرض لسرمان فرض على سرد كجبي يا كربت فرض على سري فقير بيا دولمان بيت كرا غاب يا كرا مسكين وفقير بيت همي فرض على سري فيري علم بيت نق علم بس بو طبقه وتشينك به باقي كيت بيجناك بخوينت نخير اسلام علمي دبيت زانستي دبيت او زانستيكا هابو جاران امتي اسلامي قديم بافيراني ايما كأو علميان خويندوا تشيبو علمك ولا تشيردين خويند علمك بري تبو لعلمي كلام اخوا او قرآن في روزة او ايان دخويند وفرمو ده في روزة كاني في غمري اخوا ايان دخويند عليه الصلاة والسلام واوفقه شريعة تشكلو ودرهاتوا او ايان دخويند وهر وسيلية تشكلو ايان بقينات او ايان دخويند لا تشويش لما لكان اخوا كشويني مباركا أو علم دخوين درا مجلسي علمي بيوان ومجلسي علمي آفرتانش كهب وبردوان شان آفرته هي عالمة جيشتوتة درجة عالمية لقديم دا محدثية ما مصايش برزة وآفرتشة يشيك لشيخ كان إمامي بخاري آفرته أو علم آواء لو شوين مباركة بحياو بشرمو بإيمانو بأخلاقو خوين دراو و رابردوی امتی اسلامی خوشمان سیر کن رابردوی چی پرشنگدارو سربرزو پرلشکو عزت و کرامت بوا بلام لدوای اوی که استعمار هات اولاتانی همو داجیر کرد با عراق تاو با کویت تاو با سوریا تاو با سعودیت با همو اولاتا کان که داجیر کران دوای استعمار وکو عسکری و قوت شو دلی شتيكي لقال خوي هنا بو أولاتاني إيما أوش بريتين لقصاب خانا كان علم لمزقوت هاتا دروا شو شوية شو قطاب خانا واتي ما قن كدجي قطاب خانين لسرتاوا ما بس ما نوني بلام سيري فرقك كين علم زانس خويندن لما ريخوا در كرا أو تكز دبينين روجانا مزقوتي كولانا كان وقراكا كان دبينن روزانا ده طلبه بچنه مزگود بلن ولاد درس ده خوینین شتیوا ما وا نما تازه به تازه شتی چی کم وزارت اوقاف داینا و تو هر ما مستاق بو هي حوت فقيه بيت زياترنا اوا شتی چی پچوک بلام كحوت فقيل مزجوتك ده هذه شند هزار طالب لا قطاب خانة يقدر أخوينه حساب ناكرت علم زانس لمزجوت ولا مال إخوة درهن را خرايا مكتبك وا لمال إخوة ما مستعك درتي دوتوا دس بنويش بروشت بإيمان لخواترس من دالكش لسر إيمانه خوا برستي وعبادته وأخلاقه وروشتي جوان بالوردة دبو بو فيه علم دخبن را أمره لقتاب خانة قرنقني ما مستعك هرشي بيت يا أخوة ماركسي بيت قبل إخوانية ما مستعك دبي درس بلته ومن دالكي إخوتي بو بنيري كفيري قبل إيمة لما يمون دروس كرابين فيري قبل فرق جنوب كاونية لا هيش تقدر فرق نية مكتبة لبي أو ما مستعج درس دلته كسيشتر درس دلته كبعسيبو كإيماني بإسلامتي وبديني إخوانبو هم بوخوم ما مصابهم لو قتاب خاني أماده إيش وآخرنا مديري مكتبة كمان دي قد رازينة دبو كدر سيدين بلموا دي قد ما مصابتو سر لقتاب يكان دا شويني بوشك الدينك آياتكان يان بودك يو كردي وتيان دا قييني تم ايجتان دبيد يعني دا تبعي قرآنك بودر أو درس بودان درا درسي چي دين تان دانا ويا دو درس لحفتيك دا اوش درسي ششم كطلبم ميشي من دوبو توانا إنما بفل ابلك دي دو كلمه وبابروينه يا ابل بروينه رازين ابو دهات خوي دغير لا فش درقاب زانه شي دالم بو طلبه كان بس او كتبيك ابو منهجك ابو شرح ذكرتني دوارو شي اجتماع مصبراسي با بيبلم كاتي خوي وقرار جوابو كاوك سيدرسي دين دلتوا يا دبي شعيبه يا دبي مسيحيبه نابي كسك بي مسلمان بايماني بكتابك هابيت نابي او بيت چونك تیش کند دا چون تیش کند دین دلم خواب ناسن نوش بکن اخلاق تان جوان بی روش تان جوان بی نه او تیک دانا منافسه چی زور چند سالک اخیری هر نهشت را درسی دین بوله ما چه بیاله توا یا افریتی چی سافره که جلو پشا چی شرعی لبر نیا او بچه برنبر قرآن را وسته و باسی دینی هم ببکا یا مسیحیت یا شعیت او دا بدرسی دین بوله توا او سياسته بوغنا فاشله بعسيته او برقرار بو وتا استاج لهند قطاب قانه ده هر ماو عثمان خويندن لمالي خوادر كرا بو مكتبه كان لو مكتبه ده او جوره شخصانه مديرن لقرزم ده مو مديره شاكا كان او جوره شخصانه ما مستان كايماني بخواجنيو روشتي شي وكو بيويزنيا كروشتي إنسان بيت چه جاي روشتي مسلمان هو درس دلتوا لوه لمزقوت افرد ناتواني خوي روت بكاتوا آخر موديل خوي برازينتوا بيه لمزقوت لا تنيشت قنجك دابني شيتو والله بو علم خوين دن هاتوين لمزقوت لمالي خواه وناك بيت فلامك لمالي خواه در كرا با لمكتب دكري لجامعة دكري وشتا كشو كور خوي درازينتوا بيك ودادنشين لبوليك دا ببيانو خوين دن او خوينا كسيري مستوى القطاب يكان ممكن نالم لدين هيج نما هيج نازانن بلام والله لدنيا شيج نازانن إلا كم يجي كم نبي كان طلبيك لناو كومالي قشتي طلبة كان داك خوي ماندو داك لنا باقي كي فاشلة زور بي فاشلة تخرج داك على جامعة دردة شيت يعني كتابك بلور او كتابن بو بخوينا بس خوينا وبراسي بو بخوينا نازان بو بخوينا توا ب مكسري وبشكاوي سرو برشكاوي بودخوين تو بو ما مستاش اما بلي دو كلمه بزاني ولا عربي بقات وتيب قال كلام اخوا او هر ما برسا او اشي او نيه تك عربي فيربون وقد غيلي بدوايا اي عرب كان عربي جاي ما انت تعذيب داوا كاتم تجي عربي شي او نفاميتيه او جاهليتها والله او اندي بوش وامريكا ظلم وخيانتي ان لقلي كرد كرد قسم بخوا صدام وان دينا كرد كصدام داوا داكم لأخواي قورا لجهنم دا بيها وتوهتا حتى ككافرين بحزبي بعسو بهمو دستور جيما كرشي بلام او باشكلا دوج مند بو اما او دوست مان بو دوستي قلي كرد بو چي بو كرد چي بو قلي كرد كرد او همو ما صاو بو كردنو او همو لين زيق بو نوا برياري لسر كركوك دا بو كرد ابدا نيد تواني بك چي بوغلي كرد كرد مزان زوري بو مكر بي او بو مكر او بو همو محافظه كان كراوا هر يك چي محافظه كان عراق او بو كراو كاوان درن لعنتي لبيت ايما الصلوات اللي يدين هيك جلوان زيات ما بو نكرا كواتبرا كانوا باتي بقين مصلحتي خومن وبرجوندي خومن وخوين دنو كتاب خانة كان من يعني شي من دار كان من دنيرين بو كتاب خانة بو شي فرورد كردنو فير كردن هدفي تدايا ما بس تيجي تدايا چه برنامه چی پروردهی و خویندن ها بید او ده تویه او من دالانه مستقبل او پیاوه درچن جاکاته که ایمه سرچاوی فیربون لقرآنی خواه لحدیثی پیغمبر ور نگرین علیه الصلاة والسلام بچین لغرب ووری گرین چاوره که دوای چند سالک او جیلی طلبه جیلی چی اوروپیان لدرده چید چکه او خوین نه او بل همه که دبید جیلی چی اوروپی نک جیلی چی ایمان دارو جیلی چی امین دارو جیلی چی براوشتو جیلی چی چاک کار نه او نامیند تابیو ده خوینه و مسقفه بلام جنیو ببابی دادت نازن رئیزی باو کدائک چیه نازن رئیزی گوره چیه جیرانو حقی جیرانو او جورشتانه نماوه بو چکا پرورده اگ نخویند لمکتب که فیری اخلاق و روشتی چی جوانی که اوی من دیلم مبالغه نیا زید روی نیا کتاب بینن منهجی مکتب بینن لوانه ددوازده درس بخوینه یک درسیانم پیشاندن که بله او اخلاق و روشت و ایمانی چی راست فیری طلبه دکه یک درس بینن شیمیای، فیزیای، احیای، بیرکاری، هندسی، انگلیزی، نازانم حساب کبرو ای باشه چی دوایی چی ادی اخلاق ادی روش ادی ایمان ادی بیرو باورش راست قینا ادی اومن دالا چون تصرف که لقل جوری خوی لقل بچوی چی خوی لقل داکو باو چی لقل جیرانی لقل خال چی اخلاقی چون بیر روشی چون بیر دینه کی چی بیر هر سکوتی چون بیر هیچ او جوی مدنی او بر لایک ابو خوی بیک و شوانه تلویزیون دبینو ساتلایت دبینو لکولان شتی چاک دبینو ورده پرورده دبن او خیانت کردن ابرام خيانت كردنا لو جيلا خيانت كردنا لو قالوا لو ملتا ايما لا سرتاي سالي تا زمان طلن با فيامك ببوبا وكان بو دايكان بو مندالان طلبه كان بو ما مستعان بقرب حكومتيش شاوك با خويندنو فرورده كردن دا نخشيني نوا روش بدواي روش قنجا كان من لدست دچن كلدست دچن نالم لدستي دين دچن لدستي ولاتكش دچن او گنجه که آوا پرورده بو پیاو و کرا بلام گنجه که صفاتی آفرتانه لشکلی ده لقصه کردینی ده لشوازی ده غیرتو حمیتو پیاوتیو شهامتو کرامتو اوشتانه او صفاتانه ورده ضعیف ده بنتی ده بس همی خمی اویتی چه جورا کریمش پیدا که بو سری چه جورا نازانم کریمش تر پیدا که بود موچاوی جاکی چون لبرکا چون خوی برازینه تا خمی اویتی بس اما خمی اوی بی ولات کاولا خلق پیوستی بی ارمتی او هیا پیوستیان بوی که کسی اگدر چه پیاو بی ارچی او امتا بخاطه سرشانی خوی گنجی اما بیلونا که تو امرو مشکلی اوی هی بیانی که چو فلانک چشدید چونی ببینه لمکتب چونی اکتر ببینن اوی گرنگا خویندنی چی مستقبلی چی گل ولات و اجتماعی چی گنج اول خیال دارم آوا بو چون که بس بنا و نوی تربیه و تعلیم بس بنا و تربیه و تعلیم تناوره تربیه لسر چی تعلیمی چی فیر دکری و من دالا او پریبا آوندل فیزیا و لکیمیا شعر زابت با آوندل زمانی انگلیسی شعر زابت که وکو انگلیسی چی لده دوایی چی یعنی صد انگلیس هیا که فرق بخوش کداش خوی نکات، هی یعنی فرق به حلال و حرام نکات. یعنی که کرکی اما انگلیسی فر ببوبا چی؟ یعنی شته چیزور مهمی لی درشو؟ اگر اخلاق نبی، اگر ایمان نبی، اگر علم بودی نیب، کل باب و بافیرمان و بومان هاتوا، عزت و کرامتی ایمی پیوه اگر او نما جا کورکت باید فیر انگلیزی بید چی یعنی؟ او پاری خوشی بوجه و که انگلیز اگ ناتوانه حساب که چی لمسانه که گوره؟ والا چیمیا خویند و فیزیا خویند و احیا خویند نالم او علمانه پیویزنین نالم با انگلیزیش نخوینین هموی باب خویند رید بلام نگل سر حساب دینه که بید نگ اوانه جی دینی اسلامتی من بو بگرنوا آگامان لو علم راستقینه نبید که خدمتی ولاد دکات خدمتی نشتیمان دکات خدمتی خوچی دکات خدمتی خود دکات خدمتی عائلت دکات به هر سد بنصیب دکات آگامان لو علم نمیند به هوش تیچی تروا او من نبیل چتوا او غلط کاری چی زور غلط برا کن جابویا کسی که تعلیم که لإسلام دور كوتوا وتربية كش لسر فروردكر نش فروردكر دنيتي توا ونبو أو أو من دالنا ومزانا إما فروردي عندكين بو ولات آودان كرنوا والله فروردي عندكين بو ولات كاول كدن شاك بزانا دبن بوسيلة دمار نج وسيلة إعمار أو جنجاني كتو درسيان بيدليت أو جنجاني فروردي عندكيتو كتاب خانة عن بكرة وتوا هر أوان دبن بخور كيك كرمينا ودارك خوي أولات بهوي أوانا وتفليش دكاتو هلا وشيد شكوك أخلاق نما أمت نامنت كأمانت نما كرازقوي نما كغيرة كرامد نما كداوين باشي نما كإيمان نما ولاد دمينيو نشتمان دمينيت كومالقا دمينيت نامني برا أو كومالقا بدس خومان تيشي ددين كواتا دبي آقاما ليبت بزانين تربیه چه تربیه چی من دالا کن من دکات چه پرورده چی گنجا کن من دکات اگر او پرورده چی چاک و راست و درست نبید او زرر لمن دال دادرید زرر لون اجتیمان و گلد دادرید نقازن جی پیبگاه او جا باوکو دایک بزانن ارچی سرشانی ایو زور گوره هر اونی بلی لکول خومی که مو پالی پیونم بو مکتب بابروه روزانه پرسیاری لبکا چی خویندوه چی استفاده چی کردوه رفاقتي چه دکات لگل چه دگرید بو چوی چو تأخیر بو لمکتب یا تأخیر نبو چون که ایمه لسرده میچین بسبب او همو کنال آسمانیانا بسبب انترنت بسبب او موبایلانا بسبب او همو سی دی و ویدیویا اخلاق و روشت زور کم بو توپنا بخوای گورا اگر دینی من دالکت توشی شدودی جنسی بو توشی بد روشتی بو بخوشت نازانی هستی شد پینا کردوا دوایی بود چاره سر نکرد دوایی رود رش ده بید سرت شور ده بید اگر لکرکشت بید چی جایی لکشکت هر ماله مهم دروا با مکتب و نیو روش دیتا و تواب حقم نیه با مکتب دروا متابعی بکه تولی مسئولیت میال رفاقتی انسانی خراب کد پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمه المرء على دین خلیله انسان لسر دینی برادرکیتی لسر دین نکر روشتیش بس یعنی رفیق نكهر خوي رفيقه كي دقريت دينك شي دقريت كأو من داليت ورفاقتي إنساني كي بيدين كبيديني دي دردت شي رفاقتي إنساني كي بدروس كبدروسي دي دردت شي دبي آقاد ليبت بزاني من داليتو كي رفيقيتي لكولا كي رفيقيتي لمكتب ليب برسوا شكو تو مسؤولي براكم تو باوشي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خواهي قل روجي قامل محاسبة دكالسة أو من دالت بو إهمالت كربو پروردتنا كرت او جا دوري باوك دوري ما مستايا ما مصطفى لي برز الاسلام ده بمرجك او ما مستايا شي راس بيت بمرجك ما بستي خدمت كردني والله تكي وخدمت كردني او من دالانه بيت كلا استوي او دانو امانه لاي نتنها ما بستي او بي بارشي ويش بدوامك بسر بريت معاشك وربغري طواو حقينيه بياني دير دچيت فولوا دادا قشارك فيش درسو دادا قشارك دواي درس او هر بقسي او لا طلب كان مشغول دكاتو نتيجة شهيجني او فشلو او طلب يصالك خواندي هيتشي او روجي كتو مكتبو لقال او روجي كتو دلوه ورا لترازو ده هيتشي فرق نكت هيتشي فرق نكت بس توز خواندواري فير بو ازان اشتك بخواندوا دانا ورا طلبه ايشي بولي شاش لقال طلبه ايشي بولي فيش بياني نفرق يعني شيا هيتش فرق ايشي زور كم بقرا اول بولي شاش تواوي كرت بيه هنا چی پی عرب زنم چت پی کوالت ولا چی بوارک دا ماهری تولا چی بوارک دا استفادت کردو توانی خدمت به عائله کتو به خوتو به ولاته کتو به گلکت بگینی پی ما بل زحمت نبه هل چی دا ولا لیز دانی کردو هر سال خوندو تی تو وازی لهناو مهم درچوم تو ای چه درچونه کت چه لگال خود چه حصیلیه کت پی ایستا چه علمیه کت کوکر دو تو او دوازده سال دخوانی والا هیچی پی نیه هیچ او جام اگر لامود ولی کلیش تک فیر بد لو تخصصی که داشته بود دن آباز آن دفتر بود زن بخوان تو بنوست باقی و السلام او هیچ به هوی او دوازده سال شوا لوانه ایشیشی لگال داکو بابی نکر بد لوانه دینکش اهمال کردوا لوانه نویج و روشی لترخوانکی چواندوا نتیجه کش او نتیجه بید کاتا ما مستان مسئول لو قتابیانا بلا مسئول لو قسانی کدیکن لو کردوانی کدینوین لو روشتی که هیانا ما مستق دوایا پیشنگا قتابی اوینه یکا روشتی ما مستقی تیدا رنگ داداتوا دائما وای قتابی متأثیره بما مستعي كتماشا كرت كتاب يك كان من كذا شنو مكتبه تماشا ذاك ما مستعي شي كج درسيان بيدله جلي شي بشرعي لبره جلي شي لاخوانه ترساني لبره بموديل كوبا وضعك هاتو تمكتبه او طلبك تش تماشا او دكات اويج محاوله بك ابو وكو او درشيت او بياو كانش بهمان شي وديت مكتبه لا تصرفاتي ولا قسكردني ولا آكاري ده اگر بيتو بشويكي باش نبيت او قتابي متأثر ده بيبو ما مصاح ما مصاح ده كفر ده كالا بيش شاوي طلبه كفر ده كالتو طلبه كالت فيري كفر كت نكر خود كافر ده چوي طلبه كالش فيري كفر ده كي بهمو عقلي خوي تو استاكت بيت بلهم دو دير بخوينه ونازاني براسي بخوينه توا ده دلع ولا ام قرآن اشتي زيادي تدايا او تازه تخرجي كده بوتا ما مصاح مثقف اشتي مهم اللي در چوا او قرآن اشتي زيادي تدايا روز چنین چک پیکتم کتی زیاد شتی زیاد تون دیز احمد نبی او قرآن او آیاتی زیاد پیام برکامه ولار راسته کتمن آب را پیام بله کم سوره و کم آیاته پیام خوش پیام بله باب زنم چک 1400 تو آن ده سال او قرآن هاتوا هیچ کسی حدی نبوا بله او آیات زیاده جناب تازه تخرج کرد ولی کلی بوی مسقف ده پیام بله تو او قرآن یک آیت یعنی یک حدیث یک آیت یعنی یک سوره راسته کتی ولار هم نازنم کم آیات سوره بس يعني وادلين ايكتم بو وادلين سبب چيا تيخدلن امر يكان دستيان تيخستو اشتيان غوريو دسكاريان كردو ايه لقر رزم دا يعني او برايا اخوا هدايتي دا ان شاء الله نيتي خراب نبوا بس بزانة شون متأثير بو كوتو تجير تأثيري هندك شد ولا اخر دلن امر يكان دسكاريان كردو اشتيان خستو تن ناو وكا وانيا وكتم وكو چي كتي وكو اوي كما في افرد زود كراو لقرآن دا کسیم کام ما فی افراد زود کرده. بو افراد نبی هیچی به دست بید. بو افراد نبی سرکل ده بید. امیش صراحتا کسیم جا خو با بوش لاب چیوش نکی خوی دابند. خو اوان قرآن ریلی نگرتون. قرآن ریلی نگرتون. بوش ایمانی با قرآنی خوب لولا قرآن ریمان لدگری افراد دانین. بینن اولا تی چی کافرن با بین نوا افراد سرکل ده بید. تبینن؟ لچو افراد سرکل ده؟ وابزم اولا تی که نازن. المانیا چوه؟ بون بدو به هر حال ای باشه خوان کافر نیبو آفرد دانان بیت اثر کده دیار آفرد اهل نیه بو او منصب بو او شوینه اهل نیه لو ناوشه تو توانای آفرد او نیه بیت اثر کده اتی ولاد که اگر توانای هبا خو اولات کافرانا قرآن ریلی نگرفون آفرد تک دابنن ای بود نابینین والله ایلا کم بدگ من اگر هبیش تیوا تم برای برزم او ثقافت نیه فیری بود او ما مستعدي او ناكريت جاس بيني بچيت سر هر يچيك يعني بو جوره فكري او بچيت سر طلبه طلبش فقيره خو چوزاني والله ميداته والله القران اشتي زياده تداه تا او اندشتي زياده تا او طلبه ميشي تك دچو عقيده تك دچو بيرو باور تك دچو او طلبه سري للشبا كواته ما مستع مسؤوله ما مستع واجبي سرشانيتي كبيتو لا بيرو باور دا لا اخلاق روشتي دا كاري جواب كات كمن دا كان كقطع بي كان سود بخش بالنك زيان بخش او جا بيش همشتك اخلاق روشت عقيده وبيرو باور راس قوي صدق امانات اوشتان في بيست ما مستعان ارشي سرشاني انا كفيريان كان اقر فيريان نكن خيانته بلان بقرة هندي كان نكر فيريان ناكن هندي كان طالما ممنوعة قهات تم اكتبنا بنوش بكيت ناهم الرقابة طلبة نادرت لكاتي نويش كفرزي خوايا او خالقي كتو يدرس كردو اي ما مستاي فاشل او خوايا فرزي كردو نويش لسري شون تو ريلي لقري نويش نكات پیم نالی چیت لچوی هاتیت لبیری چو خواهی گورو توی لچی دروس کردوا و لبیری چو با چوی دروی تو دوایی زلیل دبی رسوا دبی او کاتا مگر وکو فرعون رویا ایمانم هینا تازه ایمانی چت هینا چند سال ما مستای تو لوانه هزار طلبت لبردست بید تو ریان لدگری وکو فرعونک وکو ابو جهل و ابو لهبک ریان لدگری ناری نویش بکر ای چون بخود دلی مسلمان چون بخود دلی دیندار بولا هوی کد رشی ناکی و مسلمان رشی کوا کولکی اسلام نویش جا آیا نویش تنها لمالکان و مزگوتکان هیا اگر چون مزگوت چون مکتبو چون بو خستخانه نویش نما دبی منع بکره اوی که منعیان دکا فرعون اوی که منعیان دکا ابو جهل و ابو لهبه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يا كم سورة قرآن لسلوة دابزي كأبو جهل وأبو لهب أو مجرمانا أو كافرانا منعي في غنبري أن ذكر صلى الله عليه وسلم لن يشكر ذن توب حكمي خوين ذن ممنوع نابي لما اكتب نيوشكيت بو ممنوع كي ممنوع كرت كي قوتك دتواني نيوش منعك كخوا دايناوا أو اي كمنعك زرر لخوي دات أو اي كنيوش منعك بابير لعاقبة فرعون كانت كاتوا شيان بسرهات نبزان المسألة كواسانا أجر ذاني أو طلبيا بناوي نوشكنا وكارج خراب دكا ري خراب إلي بقرة أجر ذاني أو طلبيا فكرية شيء تيرورستي وتندغويتي هي نا والله ري إلي بقرة هر منع يشيبك شونك إسلام لقال تيرورستي وتندغويتينيا بناوي دينه وبعد بناوي ديني شوبت بعدين دارج بيونوجيشك كذاني طلبيك فكرية شيء تندغوي فكريتي تيرورستي فكريتي خلق بكافر داناني هيا او نهيلي وريايبا هر بقري لما كتبيش دربكري اقل بنصيحات فايدين ابو دربكري شاكترا شكون ماشي طلبه كان تلد ذا بناوي دين تشاند ذا يجيش تلد بناوي راب واردن وشهوته برالاي وتشاند او يجي بناوي دين وتشاند هر دو شيشان خطرا دبي اقاما لهر دو شيان به ما مصطلح هر دو شيان مسؤوله اقاي ليان به نرقابا زيد رويتي مذموم بدري لدين ده نا رقابة كرد رويتي ممقوط بغزين رايوش بدريت نا بهيالين قنجا كان من تيرورست وتكفيري وزيد روبن نا بشيالين قنجا كاش من برلاو بدين وبأخلاق وبإيمان بن وسطيت وكذلك جعلناكم أمة وسطا واخواي قول ايمي كردوت أمتي كي وسط كواتا برا كان ما مستعين أشي سرشانيان زور قوري او جا هر ما مستعي لمكتبكي خوي رئيس جمهوريك خوي مدير تربيهك وخوي دولتك والله اگر بيتو منهجكش كدان درا ولو مكتبة وكو فيوزن بي اگر ما مستع لخواترز بيت ايمان دار بيت روشت برز بيت او ما مستع الا دتوانه او طلبانا لسر اخلاق وروشت جوان پروردكات اگر درسي انجليزي شان بيبل هر دتوانه پروردهش جوان يمكات اگر خوي حسب مراقبه خوابك بزاني اوانه مسؤول لا استوي او دانو مسؤوله لبران بريان بس هندي ما كاك التربيه شي قلتو من اودا كم اي بون على اخواتي قلتو اودا كم بو كام يان قورترن اي بيغمر اخو على صوت نافرمه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق نيفر متطاعتي هيج مخلوق يقنك الا معصيه دانه بشرعي دا هزار دولت بريارد بوبدا هزار دستور برياري لسر بدا هزار تربية برياري لسر بدا بريارك بيتشواني الشرع بي ما مستجان ميكا لخواب ترسا ومظلم عاشم دبرن والله تقوي خواي قوربك خواي قوردت بارزت خواي قورد رزق الددا وفي السماء رزقكم وما توعدون كاتب راجان بو بيانوا خود ما برينوا ما مستايتو مسؤولي لو كتابيانا إيمانيا فيركا روشت جوانيا فيركا وسطية ميان رويان فيركا دور لا تنرويتي تيرورستي ودور لا برلايو بي روشتي بي أخلاقيش أو أشي سشانت دنا كلمي تربية بارش كده توا بس بابلين تعليم توا ما دام وزارتي فروردية وزارتي تربية أي دي بزاني من دالة كان سرشي فروردة ذكري ما شو بعمدي بقصد بيني كتشيك وكريك بيك ولسا كرسيك داني گناه حد دقت. وقتی او اگر بنزین بیا کودا بله، چی لی درد داشته باعث؟ دیار چی لی درد داشته؟ نه ولی لیست هر راین بینین چاکتره. نه جورابن هر تیکال دبل لجامعه، بالا مکتب راین بینین. تو اگر وقتی نعام سری خود نخی تجربه کنی کودا زانی چرو دادالو تیکالیه. اوی که ما مصای عینیه، اوش که دکترن، دزانن چل كارسات يك رودة دا لو كتاب خانا ما مستا ايني بحكم يوي كدين برسياري شرعي لذا كان ما مستا اشتشوا ما لدس قوما شار ما انتيا افرتكا چبكات كتا چبكا كبولي سي متوسطية كتا چبكا كبولي چوارو پينجي متوسطية كارسات يلي قوماوا دل الرأي دينم لسترا جابل لسر بير وستي الرأي بيني ايه بس بلي الرأي دينم بوي مقاومه به أبدا تو في الله خوش دكي ولو من دالان رديكي لسر أورا نائت بتايبتي لمرحلة مراهقي تيديا لو مرحلة دا چرا ديني كتيكالت كردن چرا ديني لا ابتدائي دا من دال تصرفاتي تيك دا چه ككتو كرتيكال بي چه جاي لقوري تيدا لا متوسطو دوانا وان ديدا دولت کافر کان های آن است دعوای دکا و کردوشیتی کشور کرد به لک جواب کرده تو با خدمت علم باید کرکانش استفاده از علم کف کن کت کانش تیابن خواندن یعنی چی نکر بیکو مشغول بن دال غبیک تر ولی بدن ولی می ایم نه ما مستای وام نه هیچ بریاری شیپنیا باز لخوی وا عین عادی دکا دبی لگال یک دنبی نشن اگر ما مستای ما بستی بید ولی دتوان کشور کرد لک جکات كبرياري تربيشي لقلنا بي اقر ما مصاين ما بستيان بي اتوان بيكن ده توانيت هر بود نكرا كتا كان برا كرسيا كاني بشتا وداينه كورا كان جبالا بيش روبن چون ايما لفزقوت كنوير دكين جن لدواه ويا بياوش ده بيش ويا بو چكا خطورات لأفرد دايا نك بياو تماشاي أفرد كا او خطرة ده تواني كما مصابي ده توانيش ديكي كالاخواب ترسيد بلام كاني كيت بو روجي تعمد حسابي خود حلقنا كواتب راجعان او قنجي او طلبي كامرو توزيق روشتي تيقدر چه او تاك بزانا مجرمي چي سبايا او رو توزيق منحرفة بلام سبين مجرمة تاك بزانا مشروب خوري قورو بياوكوشي قورو دزي قورو خيانتكاري قورا او من داليك او رو تصرفاتي توزيق تيسو جوينا ديتي كاتتو فرورده ديكي بوي بياوكوشي چاچي ليدر چه بوي دزي چاچي ليدر چه بوي مشروع خوری چی چاکی لیدر چه پناه بخواهی گورا که چاک دلین یعنی مزن بدن چاک لوشتانه دانی پناه بخواه که وقت برا برا زکانم او جیلا گرنگ احتمامی پی بدره دواروژی ولات کمان و گل کمان و خلق کمان لسرشانی او جیلا که امرو پرورده دکره اگر چونی پرورده بکی برهمکی اوا ددروی توا که پرورده که لسر ایمان و اخلاق و روشت لسر چاک کاری او كمستقبل بيدغن او انا كساني شاكا كار دبنو دبنا ماي بختوري بولاتك شان بوغلك شان اگر اهمال يان كي يبرلا يان كي جوي ان نديا او جيلا پرورده بيد دبي مستقبل او انا ولاد بغير ندس دبي شرو بدا خواب من فارسي جا دا وكرم الاخوه ترجع توفيق ما عنده هدايتي ما مستعين بدات بجنوب بياويا كخويان ببنا قدويه شي حسنه نمونه شي باش پیش اوی که بخش نصیحت کن بر روشتیان و بتصرفاتیان طلب استفادهان لبکا و داو کارم خواهی جورا هدایتی حکومتی شو تربیج بدات که بر راستی تربیع جن جکان من و من دال کان من و اقتاب کان من کن نسر اخلاق و روشت و علمی زانستی چاک و باوکان و دایکانش مسئول ل من دال کان تن آگاتن لیان به خواهی جورا بختوار من که همولایک من بهشت من بنصیب که و الحمدلله صلاة و سلام الله رسول الله که جنی آنها نوا درس بم کشه گنجانه دلین یعنی ما مستاکن والله این کاری چی زور خراب هر زور خرابه تگیشتن چی ناوی چی لیدنه لیو قصه من بو او تون رویتیه او نازان موشچیه وشچی نیکا چی من او تو تریه که لحد بدر نگه اوی من وشچی بیت فنا بخواه گوره پیغمبری خواهش علیه صلی اللہ علیه ما خلا رجل بمرأة الا وكان الشیطان ثالثهما هیچ جنوب پیاوک به یک و نابن بتنه الا شیطان سیمیانه ما مصایی چی پیاو درز با طلبه چی کج دلت بتنه سیمیان ملائکت نیه سیمیان شیطانه شیطان امری چیم پیده کت چاک بزن امری چیم پیده کت که واتکاری چی باش نیه و او رزقش حلال نابد با چاک بزن حکم او ما مصایی که پرچیان وکو اوروپا و هنده لاعب دادنین نویه جیش دکات وكابوي زور تصق لبردكات ولقل طلبك شكان زور صدكات اي بو ما مستد روزنيه من جيبو مستد روزنيه عند اوش تنبو ما مستد روز بيه وما مستد برا ملائكه دنيو قلمي لترها النجيره ونجيش تيقينه اي عبدك مكلفه أبيش نفسي هي وشهوتي هي شون قنجة طلبك يعني بينيني كتشي خورازا وتأثيري تذكا أو ما مصارش تأثيري تذكا جاء ما مصاد وكوت من باب بيت قدوة باب ما مصاد سنجين بيت عيب ما مصاد سكلا بيت عيب ما مصاد عقلي هرزكاران بيت جورة برجداهنانك وجورة كابويتي تصقل بيكردن وجورة تصرفاتك وشتك لما مصاد ناوشتوا اگر قنجيش بيكا بهر حال كباجنية بلا ما مصاد بي سنجين بيت دبه نمونه چی جوان بید و طلب کانی سود لهمو تصرفاتی ور بگرن نک خوشی و هر ذکاری چی لاعب سیر کاتو ای من دال کند او طلبانه چی استفاده ایگل تو دکن بوچی برای و برکان رگری ریش و هندش تی تر دکن آیا ری لزیر چی دگری ریش ری لزیر چی دگری برای برای دکانم انسان دبه منصف بید لجير ريشوا بناوي دينوا زور تيرورستي كرا زور زيد روي كرا او واي كرتك رد فعل هبت بلام ناو تيرورستيا خوا بي رازيو اسلام بي رازيو ام بي رازين وناو رد فعل قشتيش كاريشي تشاك وخوا بي رازيا تو كزانيت طلبيك فكريتي تندو تيرورستي هيا بيناسة بزانة نصيحتي بك كنبو دريكة بفصل كليل مكتب شكو هر اندامك كتقدر بو قولتين تقدانش تقداني عقيدو بيرو باور مسلمانان وان لبكي تكفيري وتيروريز بن كزانيد اويا كزانيد اويا لايبن دوري خنوبا من دالكان تقندا بلان نقب بيانوي او بسين تاو نواج ممنوعة ريش ممنوعة اسلامتي ممنوعة بوكاك اخو اسلامتي تيروريستي يعني اسلامتي نية او فكرة بوغني كدروز بوبناوي تيرورستي او منعك نق اسلامتي او جا تيرورستي خو لناو كافركانش داها لناو كافركانش دا برا تيرورستي وان هيك لناو مسلمان دا اصلا هرنية كواتا شون لا زور شوين نسلاو الارهاب لا دين له ارهاب تندغويتي تيرورستي ديني نية لها مش وينك ان هيا لها مش وينك هيا كواتا ايما وكو دكتوريك دبين خوشيك بدوزينو چار سريبكي كزانيد نخوشيك السرطانة ألو فنجي فنابخوا أوان ده بغيت نقبل بابينم قول ليه كليدن بيكوشم بهوي أوه هموي بيكوشم بو بابا أو كسيك خراب أخو هموي خراب نيا كسيك أو فكرة تندرويتي خراب هي خو هموي واي نيا زور كسي نفرين لو فكرة يدكات كاتتو نابي تيكالي كيتو بهوي أوه بو بيانوه ولا فلانشد ممنوع فلانشد ممنوع أو جاباتك زين أوانيك أمرو تيروستي لكن هيتش عرش يعني شكو كرش يعني هبي تيروستيان بناكرت بشوي چواد بودت چن جار بینی تنه هي جلي افرتي لبر كردوا كبو تقينه وچو خو تقانوا رجداري چوچي چي جلي افرتي لبر كردوا هي جلي چواله بر دكا كابوي تسكون ازنم جور شكل خو ترتيب دكا كواد زاني او تعزل امريكا تو تو كواتب راجن او تيرورستيب كار رجدار نيه نما او كريشه كي ريشي حزباتي تيرورستيب تقريبا كم بو تو نما ريش بو خو به رتو بس او جماعة مصالح جبنا حكما عيان كان هذا طلبه كبزانا دولا لفكريت ونرويتي آية ما مصالحاني طب خانا كان اگر ديندار وخواه فرزبن آية او درز وتنوو پر وردكرنان بو قتابيان دبيت بعبادته تويشو قيامت اروالله براجيان خواه فرزقاد فرمي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون خير ترين شت حتى الحيتان ما سيق لنا وبحش ميرو ليك هموشتك صلوات لذا على معلم الناس الخير هرچيش تلا آسمان ولزوي ولنا وبحر لجيان لبرانش صلوات ودعاء رحمة بوشي دكن على معلم الناس الخير لسر او ما مصاحي كشتي خير فيري خلشي دكات ما مصاحي بلي زورو بوي بعباتي كي قوري حساب ذكري ان شاء الله بلام اقل لقل خواهي كوي راز بيت وانا زاني كبوتا ما مصاحي زور شتيجي زور مزني ليدر شوك بوي هي درجاتي خواب كات بوي هي لخواهي اخي بيت لبير ابنتي او دلوبا اوي كا لشبك دا داي كوباو كتجود بون لو دروز بويت روجي تجدي كتشيد بسر ديتوا جا وما زاني كتو بوي بما مصاحي نشتيجي زور قورو مهمي اقل لخواهي اخي بي که لگل خوابید خواهی گور رز بلیدنه برز دکاته و پلی برز کردوی و که لگل خوانه بیبزانه هیچ نیمه شوله چیز نیم خوشوردن و خوپا کردن و لحمام تأثیر لروجو ناکات نخیر تأثیری لناک سرچا کردن بحفر حفری بیر حفری تی پیغمبری خواست آسان دفرمه من تشبه بقوم فهو منهم هر کسی بقوم یک چه اولوانا اگر سرچا کردن کد وکو امریچی یک بید وکو کافر یک بید او تو لگل وانده بی لگل وان حشر دکری يحشر المرء مع من أحب في غمرة صلى الله عليه وسلم إنسان لقال أو كسا حشر ذكريك خوشي دوه جاك خوشي بشتي توبو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هذا كي چي فرمو بيكي چون بو آوابيد روشتو أخلاقي چون بو توش بيكي أو لقال أو حشر ذكري إن شاء الله أقر عبادة الشد كم بيت كابرايكي أعرابيها تلاي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم إنسان واهي كس قومي چي خوش دين بلام لعبادة دا وكواني فينا كذي نعتواني وهم عبادة بتاع في عمري خاصة صم فرموي المرء مع من أحب إنسان لقالوك سيك خوشي دبت أجر وكوانش عبادة فينا كذي ما دام أوان تخوش دبت ولا قال أوانيت ده فرمو ده خوا شاهد بمن في عمري خوان خوش ده أبو بكر خوش ده عمر خوش ده أوان خوش ده من فرمي تولا قال أواني إن شاء الله با كردوية شيء كم بلام خوش ويستنكتو ولا إدلت بوشيا خورجیستند با پیامبری خواب صلی الله علیه و سلم تو لگل آورد بین انشالله. بس خورجیستند با لعیبی که آمریکی و لعیبی که بریتانی و لعیبی که نازنم هولندی و چویی بید که بس آمده جوان شکه که دتوپ که یال دادن نازن خواهیه و نازن اخلاقیه و نازن دینیه و روشیه. اول لگل آب حشر دکری جهال بجرب خود. داوکاری با باکان دایکان با جیا کردنوی کچو کرد والله زور منوتی چیان نکست تحملی مسئولیتش دکن بنا پیویست داوا بکره ککچان و قرآن لیک جیا بکره نو کات نویش با جماعت کرا بطاک دروست نویش بکات لکاتی جماعت دا نخیر بودنی نویش بکی دبی لگف جماعت که بکی رون کردنوی پنجه شهادت جولان لکاتی تحیات چی ده بخشید که با من رون مکیه برای برازم دی جولینی نای جولینی هر دو چیار درسته تیگهشتی که لتشو دانشتی آواده که رای دگری یا دی جولینی هر دو چی درسته و مشکله لسر او درست مکن که برای دی جولینی بابی جولینی نای جولینی بانی جولینی و مشکله نیه انشاءالله مادم حدیثی لسره درنگو تازه او دیوت او پسیار او ما مصطعي او برسياري كردوه دلال اسطلاع نو توبينز باورم بقرآن هبو هيا بوه لبر اوي قرآن دفرميت لا اكراها في الدين للاي چي ترى ودفرميت جهادي كافران بكان اسطلاع نو توبينز يعني اسطلاع بينز باورم بقرآن نينا الله اكبر قيناك اگر او بينجا لو دابيت استعبود رندكمو ان شاء الله اگر اشتي كاشبي او بين خوش عيوش مفي بلاي دفرمي بو قرآن للايك ودفرمي لا إكراها في الدين زوري لدين دانية زوري كردن لدين دانية للايك يتريج دفرمي جهادي كافران بكان بسيار كردن خوش إنسان بسيار بكان بزانين أو دوشتا لقرآن دا كهاتون دجي يكن يكتر هل دوشين نوا يان هيتش دجي يكترنين وهر يكي لشويني خل جهادي كافر بو چي براي برازو جهادي كافر ما بس للجهاد شيء خواي جورد فرمي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله شوف كان وقاتلوهم قتال كان تا أو كاتيك تناب حتى لا تكون فتنة فتنة يعني تبرم فتنة دو معناها معناها كم يعني الشرك تا أو كفر نامينه ويكون الدين كله لله الدين هر دبيت الدين اخواتك الزوي هر زوي اخويا وخلق هر خلق اخويا كواتا كم شد بويك الدين خلق اخويا فرز بيت جابو شي ولا خلق يمكن اخويا فرز بيت كافر نبي بو خومن قازان جنب اوان قازان جنب اخويا قازان جا يعني بو نمونه تول مالك اخوت اگر تو مسلمان بي اخويا فرز بي وراز بي لقال اخويا جيرانكشت كافريكي ملحدي خوانا ناسا كهردوكتان بمرن ليك سعادة هردوكتان بنجرين ليك سعادة خرافي او تسير لتوذكات تسير تذكا نا والله شاكي او تأثير لتوذكا اقا شاك بيت ابدا عملي خوتو كدو اخوت كواتا كخواي قبر جهادي ذانا وبوه خلق مسلمان بيبو قازان جي خويا كابرا بكافري بمريدة جهت جهنموه دشيت جهنموه اقرب مسلماني بجهت لجهت دين جيان دا بختورو كمردج دشيت باشتوه خواي بردقار بيغمري بوه هدايتي خلق ناردوه بوه دريان بيني من الظلمات الى النور كواتا جهاد رحمة بو خلق نقنق مد به او ما نايكم بوه خلق بوه مسلمان به چکه زور جار هيا من دالکیتو اگر هر بخصی خوش کاک جیان باب جیان دی کرا کم واب کن ویژه کت کنای که اگر دو توقات لیدا هر چند لذت میشود دن دروز نیا بلا مگر لیدا او جاره لوانی یک سن ویش که قازان جیله کدی از ری جیله کل ولیدا نه قازان جیکرد راست تو زیگ شای بلام قازان جیکرد دومیان فتنه به منای چی به منای تعذیب دانی مسلمانان ل مکه چی وازی ل چی نده هنا هذا بداية إسلامتي واه. في عمر خاص من فرمي لا إله إلا الله. من خواد فرستم بتنوش شريش بودانا. إلا دبي بسر ديني إما بي. هركز إيمان بخوابينه بتنه بفرستة. شيء عن اللي ذكرت تعذيب يان ده يا ديان كشت نارحت يان ذكرت يا دريان كردن. كواتا شيء وازنا شيء ناهنا. كافر وازنا مسلمان نان. أجر كافر ده صلاة يبي ناهل تقوله مزجوت دانشي. خوا فرستي بكي ناهل اللي ذن قري. شو كتوم مسلماني تو. چاور دروشن بوتوا او زرر دکا بو وضعا پی خوش نیا او لزونگاوی بد روشتی و ظلم و ستم و کفر دا توش لا نوری هدایت و رحمت و برکت و دلت خوشا کافر لید ناگرد کافر لید ناگرد وابی او تماشای تاریخ کن برا سیری پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کافر کن وازی انا مسلمانان ندینا لپیشتریش که فرعون ویستی موسا بو کجه ای بوده کجه او بو نفر يكاد فرمي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اي بس بو يديك شي دل اخواي من بس الله اي بو يديك شي تتاواني شكردوا هي زرري شي لأي وداوا هاتوا دائري شي بتقينة توا هاتوا كاري شي خراب الأولاد دابكا دل اخل شينا من اخوا دا فرستن بتنه ودمي اخلاقي شم جوان بي روشتي شم جوان بي راز قوش بم اي باش زرري شي اوا بو رازيني بوا كواتا كافرة واز لمسلمان ناعني جابو اوي او دز دريجي كافران را واستي خوي گور چي دانا جهاد چكو چون دوتري الهجوم خير وسيله للدفاع كتو هجوم لك او هجوم بوذا كانات يلت بلام او زاني من جهاد بو چيا يكم ين بو اوي خلق بيتنا ودين الاسلام خلقك خويان بختور بن كافر كان كبن مسلمان استفاده دكن دوم ايشيان بو اوي كا هيچ تر تعذيب مسلمانان ندن بلام كافرك قبل من نامي مسلمان بم بلام توش تعذيب نادم بزور دبي بكره مسلمان جهاد بو اوي بزور بكي مسلمان نخير استدرين ايتك يدوم دي لا اكراه في الدين زوري لتدانيه لدين دانيه زوري لدين دانيه بزور نايكي مسلمان دروس تكابر ابلكا كمان دمن مو لولات الاسلام جدا دمن مو بكافرج دمن مو جولكما بمنو جولكما دمن ما نصراني ما يعني قاورب بمنه وقاوربه بزورناك لي مسلمان هركس بي پنجيك لي دبل بونا بي مسلمان او اخوالي راضي نابت او كارج بي شرعي كردوا في غنبري اخوالي صلى الله عليه وسلم فرميت لو حديث ورد بنوا من قتل ذميا او معاهدا هركسك ذميك بكجت ذمي يعني شي اويك لسر لسر بارزگاری و کبلای دعوی کسی دیت نه ولایت مسلمانان. یعنی چون استا ویزه هیا وانیا بور منکسی کافری کل بریتانیا شریکی کل بریتانیا و دانه بین با چه بین با کردستانی ایما کافر. تأشیره وردگرین تأشیره دخول یعنی ویزه وردگری باید بیت نه ولایت که بررسمی ده به ایزن دیت نقل خوی او بید ولایت ایزنیان داده. او كافران بين الناولات هر كسيك يك كافر بك جيلوانا في غمرتهم لفرمين لم يروح رائحة الجنة او بوني بهجناكات كافر شخو كوات اخوي قرنا يا كابرا بزور بيت كافر يا اوي كافر بو بيكوجيت كابرا ببلين هاتوا بفيزا هاتوا بولاتي شي مسلمان هاتوا ناتواني بيكوجيت او كسانيك دت اتو دك جو توج ديكوجيو نا او ذميشو كافر اي معاهد اوي كبلين وبيمان لبين تان ذهب لبين مسلمان وكافر هركسك ذميك اوي كم كبفيزا ديت يا فيزا نكر دوله بيداته مثلا تو شركيك تي معملك تي لقال معملك بريطاني اتفاق ذكي تو ذكي طلبي دعوي بودكي كبابيد من لسر دعواي من ديته ولاته ما دام تو يكي مسلمان دعوات كردوه لسر شرفي تو هاتو تأولاته هر كسيك بيكو جيبوني بهرز ناكات معاهد جوايك بلين وفيمان لبين مسلمان وكافران نائب كشتريت كواتا اسلام نائب خلق بزور بيت مسلمان اسلام بانجي عندك بو اسلامتي بو بختوري خويا ودوميشان بو اوي اوانيك دزريجنك لسر مسلمان شركين راب جيريت بو اوانيك خلق بزور بكريت مسلمان ببلغي اوش ك لنا ولاتي مسلمان دا لسردمي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم كفي عمري خواه صلى الله عليه وسلم لسردمي او دا جولك هبو لمدينة النبو هبو نيانا جولك هبو اعتيادي جولك ايو جولك اياتي خوشي دكاو دين داريتي خوشي دكاو لشاركي في عمري دا عليه الصلاة والسلام كي في عمر صلى الله عليه وسلم داري كذن كي داري كذن كي ازاني كخيانات يعني في عمرك صلى الله عليه وسلم اتفاق ابو لبين في عمر اوان ككذب كاري كزناكات كاتك مشرك كان قريش هم كوبنا وهاتن بمعركه خندق بولدان مسلمانان شون لاي جولك كان كتاب بولا قبل ما نابن او جاربنا بريدك محمد فيش كتاب اخر بالين وبيمان لبين مان داحيا شون دبي وبالين وبيمان بشين تي بالين وبيمان كار لو دانا ماوى ولا سير كبزانه شهاتوا او جاربنا بريدك لبين بالين وبيمان ما ترسل كتاب باش جولك كانش خوين لقال مشركان رك داو بلينيان شكاندو لقال مشرككان هولي اوان داك مسلمانا لنا وبرن في عمرهم كاو خيانتين لبيني دواي اوي كمانجيك مانا وخندق ليدرا مانجيك مشرككان وجولككان مانا وهيتش نات واني ببرنا ولا خندق كويتش ام بونكرا خواي يقول الرشبايه شي بهيزي بوناردن فرشو بلاوي كدن خيمو من مين هشتن مشرككان قرانا وشي مايوا لمدينه جولك مايوا في عمر خاص صلى الله عليه وسلم قرايا ومالوا تواو لا ما يحرب دانا يعني جلي جنك داينا جبريل هات لاي فرمي بودادنا اي مي ملائكه تا استدامننا وشونتو دايدني او جلي دانا نيتانا تشي جولا كدرنا كيليرا في عمر خاص صلى الله عليه وسلم فرمي لا يصلين احدكم الا في بني قريظه دي كواب في مسلمانا كزنابه نويجي عسر بكات الا لبني قريظه نبي يعني لا قرشي شي لا قرشي جولا كان همو هجوم بوبي نوجي عسرنا كنتانا قلبه يعني ما بس بفلبرون شو ندل يعني بو سبب خيانة كاريك يعني تنا فيج وقتي دانش كون تبا وربا كواتا إسلام شناكات بزور خلقناك هبا مسلمان أو تجولك أبو لمدينة هبو كواتا براجان بلا لمقابلي إسلامتي دا لمقابلي أوي كنابت مسلمان لولاتي مسلمان جدايا يك دعوة إلي ذكريك أوشيا فابند بيت بأخلاق وروشت حكم إسلام نج مسلمان بيت نشد بيننا وبازاري شوار قلنا مشروب بخواته وجولك بل من جولك مخلصة من حرامية نا تو أخلاقي مسلمان تقدي نابي بكيت ناكري أقول والله من جولك ديم دكانك دكام ولا ناو بازاري شوار قلنا جولك مخو من مسلماني بزور دم كي مسلمان نولا بزور نات كم مسلمان بس ناش يلم تو فسادي وبدروشتي بلاو كيتوا كواتا دبي ملكتي تبن حكم إسلام نجب بن بمسلمان ناكري بلا بيت أفرتان روشتي أنتك دا جاقو من جولة كما من مسلمان نيم من باء أوش بكم نا أول رأي قايفية نادريت لمقابل إجداء دولتي إسلام دا بيشيان بارزيت أولا خواهي قولة ممنوعي كذو هركسك پنجيه چيان بودريشكات لدنيا دا نابي پنجيه چيان بودريشكا و طوليلة سرا أو كسيكا جولكيك يا قاوريك بكوجين لقيامتي جدابوني بهجنا كات كاتب رأي خمام مصدجان أو دو آياتا دجي يقنين كخوا جهادي واجب كردو بوني خلق بزور بكريتا مسلمان بو اوي خلقي بختور من بإسلام يا بو اوي دزدريجي برامبر مسلمانان نكنون مسلمانان تعذيب ندن اما لا اكراه في الدين او يكبل كابرا بخير الدين خويد منته جولك يا قاوله هر شيء هي الدين خويد منته بزورنيه كواتا تيجيش ان شاء الله كودو ايه تدش بيقنين ومدوارم اوسطا فينجا نما ان شاء الله بس ببراجن والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.